حديث بوريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. أول الحديث. نعم هذا أول. أوله أول الباب الآية وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان. ثم إن الإنسان المسلم في عهد مع الله جل وعلا الذي خلقه وأوجده وأخذ العهد عليه وهو في أول ما خلق الله آدم واستخرج ذريته فأخذ العهد عليهم أن يخلصوا له في العبادة وأن يتقوه وأن يتجنبوا مساخطه، فمن ذلك الالتزام بالوفاء بعهد الله جل وعلا. وعهده أن نعبده سبحانه وتعالى وأن لا نشرك به، أن نتجنب المعاصي كبيرها وصغيرها، ومن زل في شيء، وقد أخبر النبي أن الناس كلهم خطاؤون، فيبادر الإنسان بالتوبة يكون وافيا بعهده مخلصا لربه محاسبا لنفسه قبل أن تعرض على الحساب. ثم في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. تقوى الله جل وعلا هي في الحقيقة التزام الطاعة واجتناب المحرمات وإخلاص العبادة لله جل وعلا، بحيث لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يحب أحدا كما يحب الله جل وعلا، ويعلم أن كل ما أمر الله به فهو الحق، وأن كل ما نهى عنه فهو الباطل، وأن رسوله كذلك كل ما أمر به فهو حق وكل ما نهى عنه فهو باطل، فيتقرب إلى الله جل وعلا بكل ما يستطيع. فالنبي يأخذ على من يرسله أن يتقوا الله وتقوى الله، أن يكون الإنسان مراقبا لنفسه كلما أحس أن هناك زلة يمكن أن تتطلع لها النفس حذرها وخوفها وأنذرها بأن الله لا تخفى عليه خافية. ثم في القتال نهاهم عن الغدر، والله ذم أهل الغدر والخيانة، فأمرهم أن لا يغدروا ولا يخونوا، وإذا دخلوا في القتال استعينوا بالله، وليعلموا أنه لا حول لهم ولا قوة إلا بجل وعلا. ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال صغيرا أو امرأة أو هرما لا يستطيع أن يعمل، وإنما القتل والقتال للمقاتلين. ولذلك لما رأى النبي امرأة مقتولة قال ما لها، ما كانت لتقاتل، فدل على أن الذي يقاتل يقاتل ويقتل إذا أمكن المجاهد أن يقتله. ثم فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمطالبة من يحصرهم الجيش أو السرية، أول ما يدعى لهم يدعون إليه يدعون إلى عبادة الله وحده. ولذلك فإن جميع دعوات الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما يخاطبون أممهم بأن يعبدوا الله وحده، فهي دعوة الرسل، ومن بعد الرسل دعوة الدعاة الصادقين في دعوتهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن استجابوا يدعوهم للهجرة، وهذا في أول الإسلام، إن هاجروا فلهم مال الناس للمهاجرين وعليهم ما عليهم، وإن لم يهاجروا اعتبروهم كأعراب المسلمين، ليس لهم حق من الغنائم وما يكسبه أو ما يحصل عليه الجيش إلا من اشترك في القتال. ثم فيما يتعلق استجابة الوالي أو الأمير إذا قيل له أنزلنا على ذمة الله وذمة رسوله، يعني اجعلنا بعهد الله وبعهد رسوله. النبي قال لا تنزلهم على ذمة الله ولا ذمة رسوله، خشية أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله فيكون عملكم هذا لم تفوا بتقوى الله، فإنك لا تدرون أن تصيبوا، فإنكم أن تخفروا ذممكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا قالوا لك أنزلنا على حكم الله لا تنزلهم على حكم الله، لأنك قد لا تصيب حكم الله، لكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، لأنه لو أنزلهم على حكم الله ثم صارت الأمور على خلاف ما كانوا يتوقعون اتهموه بالغدر والكذب وخيانة العهد. وهكذا بقية ما حث عليها صلى الله عليه وسلم أو نهى عنها. نعم. قوله أغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا، لا تغلوا يعني لا تأخذوا شيئا من الغنائم، ومن يغلل يأتي لما غل يوم القيامة. قال لهم وعصاهم لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغى أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر أو رقاع تخفق، تجنبوا الغدر وتجنبوا الغلول. والله حذر قال من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يفضح على رؤوس الخلائق. ما قال ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا. الغدر هو ضد الوفاء بالعهد، فالنبي نهى الناس أن يغدروا، المجاهدين أن يغدروا، ومن باب أيضا عامة المسلمين عليهم ألا أن يتجنبوا الغدر. النبي لما ذكر صفات المنافقين ذكر أن من اتصف بصفاتهم صار منافقا وهم أهل غدر، كما في الحديث الذي ثلاث من كنا في من صفات المنافقين، والحديث الآخر أربع وكلها تتعلق بالوفاء والغدر والكذب ونحو ذلك. فنلقنا لا تغدروا ولا تغلوا، الغلول محرم، ولا أن تقتلوا وليدا ولا امرأة. ونهى النبي أيضا في غير هذا الحديث عن قتل من يتخلى للعبادة في صومعة ولو كان قويا لكنه لم يشارك الغزاة ولم يدافع معهم عن بلادهم، وإنما متفرغون للعبادة. النبي نهى أن يقتل، وإنما يدعى إن استجاب وأسلم فهو من المسلمين، وإن لم يستجب يبقى فيما يتعلق بالجزية. والجزية هي مال يؤخذ من الكافر الذي لا يقبل الإسلام، والجزية إنما كانت تضرب على غير جزيرة العرب، فإن المشركين لا يقبل منهم جزية. أمر الله جل وعلا المسلمين أن يقاتلوا المشركين وأن لا يدعوا في جزيرة العرب دينا آخر، ولذلك في آخر العهد قال النبي أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، لا يبقى في جزيرة العرب دينان. ولا تمثلوا، التمثيل، التمثيل عندما يقتل الشيء القتيل يقطع أنفه، تقطع الشفاه، تقطع الأيدي، النبي نهى عن ذلك لا يمثلوا. وقد كان الناس في حروبهم القديمة يمثلون، ولذلك في غزوة أحد لما صارت عزيمة على المسلمين تكلم أبو سفيان قال وفي القوم مثلة لم أأمر بها ولم تسؤني، يعني لما علمت بها ما غضبت ولا ندم، لكنها ليست بأمري. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين. ذمة الله جل وعلا وذمة رسوله الواجب على المسلمين أن يصونوها وأن لا يهدروها، وإذا قصروا في شأنها ليس كتقصيرهم في ذممهم، لأن ذلك مما يحمل الناس على معاداة الله جل وعلا حتى ولو كانوا مشركين. نعم. الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. إذا احتمل أن يكون هناك عدم وفاء بالذمة فلا أن يكون في ذمة أمير الجيش وأصحابه، فهذا وإن كان مشينا لكنه ليس كإهدار ذمة الله جل وعلا وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالثة: قوله أغزو بسم الله في سبيل الله، يعني لا تغزو، لا يكون غزوكم اعتمادا على سلاحكم أو شجاعتكم أو اجتماعكم، وإنما اغزو بسم الله وعلى بركة الله. والله جل وعلا بين للمسلمين في يوم حنين لما صار المسلمون كثرة وتوقف نظر المسلمون إلى كثرتهم قال بعضهم لبعض: لن نغلب اليوم من قلة. فلما شعروا بالاعتزاز بكثرتهم صارت الهزيمة، ثم تداركها الله جل وعلا بأن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وبقي معه ونادى الأنصار وأمر العباس بن عبد المطلب أن يدعوهم إلى آخره، ثم صارت النهاية بانتصار الحق على الباطل. الرابعة: قوله قاتلوا من كفر بالله، يعني لا تقاتلون لأمر دنيا لا للتوسع في الممالك لا للفخر والخيلاء، وإنما قاتلوا من كفر بالله، والعلة في قتالكم إياه لأنه كافر، ولو أسلم ما ساغ لكم أن تقاتلوه. نعم. الخامسة: قوله استعن بالله وقاتلهم. قال: إذا لم يستجيبوا لك لا بإيمان بك وبما تدعو إليهم من الحق ولا ببذل الجزية والاستسلام بأن يكونوا تحت سلطان المسلمين، فاستعن بالله، لا تستعن بقوتك وكثرة أصحابك وشجاعتك، وإنما استعن بالذي هو الكافي جل وعلا وهو الحسيب. نعم. السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. حكم الله جل وعلا يجب على كل أحد أن يقبله ويستسلم له، وحكم العلماء إنما هو اجتهاد منهم، لكن إذا كان العلماء يطبقون حكم الله صراحة فلا يسمى هذا حكم العلماء، وإنما يسمى حكم الله. ومعنى هذا لما يطبق أحكام الشرع، لما تقطع يد السارق ويرجم الزاني ويجلد الزاني أيضا والقاذف بعد ثبوت ما يقتضي ذلك، يكون هذا الحكم من أحكام الله جل وعلا. نعم. السابعة وهي الأخيرة: في كون الصحابي رضي الله عنه يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا. كان هذا في أول الإسلام ولم تستقر الأحكام ولم ينتهي نزول الوحي، لأن آخر ما نزل في الوحي نزل في يوم عرفة في حجة الوداع، التي ما بقي النبي بعدها إلا أشهر، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما قال معاذ قال له النبي كيف تحكم، أخبره قال ثم قال أجتهد رأيي، فقال النبي الحمد لله الذي وفق رسول رسوله إلى العمل بما يرضيه. فالإنسان يحكم بما يظهر له أنه الحق مستعينا بالله جل وعلا سائلا ربه أن يوفقنا. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت الدنيا وآخرة. الله جل وعلا أعلم من أن يقسم عليه أحد بأن يفعل: والله لا ترزقني، والله لا تدفعني، والله لا تفعلن أمثال ذلك. وإنما يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وبالتذلل له. وإن كان هذا الكلام ليس على إطلاقه مطلقا، فإن النبي قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. فالذي يقسم على الله ليس متأليا، وإنما يقسم على الله واثقا بعفو الله وكرمه وجود عطائه وحسن لطفه بعباده. وعلى سبيل المثال، فتاة كسرت سن أخرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى الربيع، فجاء أهل الفتاة المكسورة السن يطالبون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. فقال ولي أمرها: أتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر. فقال له النبي: كتاب الله يا فلان القصاص. فيما هم يتحاورون ما كان من أهل الفتاة المكسورة السن إلا أن عفوا. فقال النبي: الله أكبر، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. لكن هذا لا ينبغي أن الواحد يأخذ منه الجرأة ويبدأ يقول: إن أريد أن أقسم على الله، الله لن يخيبني. لا، لابد من أن يعمل الواحد العمل، لابد أن يعرف أنه بعيد عن كل معصية، أنه يعظم أمر الله في كل من كل الوجوه إلى غير ذلك. هذا الرجل الذي كان ينهى صاحبه عن محرمات وصاحبه لا يستجيب وهو عابد وليس بعالم، فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي يحلف علي أني لا أحسن إلى أحد؟ وأحبط الله عمل الحالف. فالإنسان مهما سأل ربه، النبي وهو أكرم الخلق على الله عند الشفاعة ما يبدأ بالشفاعة، يسجد لله ويفتح الله عليه محامد ما يعرفها في الدنيا، حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، إلى آخره. نعم. قال أبو هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت. يعني هذا الشخص الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، هالكلمة هذه التي قالها من أخبره أن الله لا يغفر؟ أيعلم الغيب؟ ما يعلم أن الله يهدي من يشاء؟ إقدامه على هذه الحلف الخطيرة هذه صارت من أسباب ما حمله عليه غروره وإحسانه الظن بنفسه في عبادته، وأن الله لا يسوي ذلك به، فما كان إلا من رد الله مقالته. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التحذير من التألي على الله. لا شك أن الإنسان ينبغي أن يكون غاية في الأدب مع الله جل وعلا، وغاية في الأدب أيضا مع من له عليه الأمر والنهي من الأب والأم، يكون غاية في الأدب. التألي على الله سوء أدب مع الله. الله يحلف عليه ألا يفعل، الإنسان ينبغي أن يكون حذرا على نفسه أن تزل به القدم فتكون زلتها شقاء له في الدنيا والآخرة. الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه، وأن الجنة مثل ذلك. هذه الثالثة. حديث ابن مسعود وهو في الأربعين: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن كان الحديث في لفظ آخر يكون فيما يبدو للناس، فالإنسان إذا كان على خير لا يحسن الظن بل يحرص على الالتجاء إلى الله والإلحاح عليه بأن يحفظه ويصونه وأن يجيره من الإعجاب بنفسه، فإن إعجاب المرء بنفسه من أقوى شرك الدمار، نسأل الله العافية. نعم. الرابعة: فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، إلى آخر الحديث. النبي ورد عنه إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما لقي بها لتهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي لفظ آخر: إن الرجل يتكلم بالكلمة ليضحك بها القوم، يكتب الله له بها الشقاء إلى يوم يلقاه. إذن معنى كلمة واحدة، معنى كلمة واحدة تزل بها نفس الإنسان وينسى أمر الله وعقوبته تكون سبب شقاء لا انقضاء له، نسأل الله العافية. نعم. الخامسة وهي الأخيرة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. الله حكيم عليم. الإنسان قد يجر بالقوة إلى مواقف تكون سبب سعادته. عجبت لقوم يجرون إلى الجنة بالسلاسل، يعني أسروا قهرا ثم فتح الله عليهم، إلى غير ذلك. الله ذكر بقرة: عسى أن تكرهوا شيئا، إلى آخره. فالإنسان لا يعلم الغيب، قد تكون سعادته في الشيء الذي يكرهه، وقد تكون الشقاوة فيما كان يهتم له ويعتني به. ولهذا ينبغي أن يحرص على إنزال رغباته بعفو الله والاستجارة من عذاب الله بجود الله جل وعلا. قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. يعني الله جل وعلا لا يحتاج إلى أن يستشفع بالناس به، هو يشفع لهم عند فلان، لأن الأمر كله له. ولما قال هذا الرجل الأعرابي: هلكت المواشي وجاع العيال من القحط، فإننا نستشفع بالله بك على الله ونستشفع بالله عليك، بمجرد ما قال هذا الفتى قال: سبحان الله، يعني شأن الله أجل وأمره أعظم، لا يستشفع به على الخلق، الخلق هو يأمرهم وينهاهم ويلزم ويجبرهم على ما يريد، ويجعل الأمور تسير على غير ما يرغبون إليه، فما زال يكررها حتى ظهر الأثر والتأثر على الصحابة. ثم بعدين قال: أتدري ما الله؟ كلمة ماء هذه في الأصل أنها تكون لغير العاقل، لكنها هنا استفهامية ليست الموصولة. فالله جل وعلا لا يستشفع به على الخلق، وإنما يرجى منه أن يدبر أمر الخلق وأن يخرج منهم ما ينفع المحتاجين إليه. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إنكاره صلى الله عليه وسلم على من قال: نستشفع بالله عليك، لأن بيّن صلى الله عليه وسلم أن الله أعظم من أن يطلب منه أن يشفع للمخلوقين عند المخلوقين، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك الذي على الفطرة لما يمتنع أحد أن يعطيه يرد عليه وهو يتسول: الله كريم يأخذ منك ويعطيني، الله قادر على كل شيء. نعم. الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته بالتوحيد ومعرفته بما يؤثر على جناب التوحيد، لما قيل له ما شاء الله وشئت غضب وقال: أجعلتني لله ندا مثيلا له؟ لا، بل ما شاء الله وحده. هذا لما قال هذه الكلمة وهي أشد من تلك: نستشفع بالله عليك، قال: لا، الله لا يستشفع به على أحد من الخلق، الأمر كله لله جل وعلا. نعم. الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله، لأن استشفاع السائل بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله يعني يطلب منه أن يدعوه، والشافع في غالب مواقفه محتاج إلى المشفوع عنده حتى ولو كان مماثلا له، لأنه محتاج إلى نصرته. أما فيما بين الخلق وبين الخالق فحديث أبي ذر المخرج في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيره الذي يقول فيه الله جل وعلا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا قاموا في مقام صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي شيئا، وفي لفظ: إلا كما تنقص الإبرة يغمسها الواحد في البحر. فأمر الله جل وعلا فوق كل اعتبار. الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله، لأن معنى سبحان الله يعني أنزه الله جل وعلا عن كل ما لا يتناسب مع عزه وجوده وهيمنته، وأنه الفعال لكل ما يريد سبحانه وتعالى. الخامسة وهي الأخيرة: أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. المسلمون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، ولما جاء إليه رجل وهو يخطب عليه الصلاة والسلام في المدينة الجمعة فقام ذلك الأعرابي وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وجاع العيال قطعت السبل، ادعو الله أن يغيثنا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، الألفاظ المعروفة. ذكر سحا غدقا إلى آخره، ودخلوا المسجد ليس على السماء أي أثر للسحاب. فلما خرجوا من المسجد

قال النبي للأنصار قوموا لسيدكم، ما أنكر عليهم قال هذا ليس بسيدهم. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم لا يستجرنكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. لا شك أنه النبي سيدهم بدون شك، لكن النبي خاف عليهم من أن ينحدروا إلى من حدر عليه إليه من تعدى الحدود في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصيدة للسماء نهج البردة أو البردة لأحد الشعراء في القرن السادس وأوائل السابع البوصيري، التي يقول فيها يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث حلول الحادث العلمي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، إلى أن قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه الأشياء هم ما فعلوها بغضا للنبي، لكن الشيطان استهواهم للثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما رضي بأن يقول له أنت أفعل وأنت وأنت، ولذلك قال لا أحد لا تفاضلون على موسى، لما حصل بين رجل من الأنصار ورجل من اليهود قال اليهودي والذي فضل موسى على العالمين، فرد عليه الأنصاري وسط لطمة قال كذبت بل فضل الله محمد على العالمين، فاشتكى اليهودي فقال النبي لا تفضلوني على موسى ولا تفضلوا أحد على الأنبياء. الرابعة وهي الأخيرة قوله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. النبي عليه الصلاة والسلام أحسن أدب أصحابه، أدبهم بالخطاب والمخاطبة في كل شيء، وأدبهم أيضا بما أوحى الله إليه في القرآن، ونهيهم عن أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لا ترفعوني فوق ذا، أشرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله وخليله، عبد الله ورسوله. الله يقول وإنه لما قام عبد الله يدعوه، فهو عليه الصلاة والسلام شرف العبودية فوق الأوصاف الأخرى. قال رحمه الله في الباب الأخير باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن مسعود بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض.

والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة أن العرش غير الكرسي والماء، وكم بين كل سماء إلى سماء، وكم بين السماء السابعة والكرسي، وكم بين الكرسي والماء. هذه المسافات التي ذكرت لم يثبت فيها حديث صحيح 500 عام. ثم أيضا لو فرض أنه ثبت 500 عام، هل هي 500 عام لمشي الإبل أو لسريان النور من مكان إلى مكان؟ الله أعلم، لكن نؤمن بأن السماوات سبع، وذكر الله أنها 7 سماوات كما في سورة الطلاق، لما ذكر أن الأرض مثلهن جائز أنها 7 وجائز أنها 7 مواقع، وإن كان شيخ الإسلام قال وأن الأراضين 7 كذلك. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء، والسادسة عشرة وأن الله فوق العرش. الله لما ذكر الخلق قال وكان عرشه على الماء، يعني واختلف العلماء هل العرش مخلوق قبل القلم أو القلم، وذكرت الشيخ ابن القيم في نونيته قال والحق أن العرش قبل إلى آخره. نعم. وأن الله فوق العرش. والله فوق العرش، الرحمن على العرش استوى. السابعة عشرة والثامنة عشرة كم بين السماء والأرض، وكثف كل سماء 100 عام 100 سنة. كل هذا نؤمن بوجوده، لكن لا نستطيع أن نحدد المساحة أو المسافة أو عمق كل سماء من حيث هي. النبي ذكر قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما موضع كذا إلا وفيه ما بين ملك ساجد وملك راكع وملك إلى آخره. والله قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. 19 أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة، والله أعلم. الله أعلم في كل ذلك. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا يسأل يقول هناك حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحرب خدعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل الخدعة هي نفس الغدر؟ ليس معناها الغدر والكذب، النبي كان إذا أراد أن يسافر لأمر يرضى يوري، يعني كأنه لا يريد تلك الجهة، فليس المقصود أنه يخادع. الله ذم الخداع، وما يخدعون إلا أنفسهم. أحسن الله إليكم، هل يجوز التمثيل بالكفار إذا كانوا يمثلون في قتل المسلمين ويعذبون أسراهم؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل. ثم هؤلاء الذين يمثلون هل هم الذين مثلوا بالمسلمين؟ لا جنجاني إلا على نفسه، لكن إذا مثلوا فقتل واحد منهم وأريد أن يعامل بمثل ما يعاملون المسلمين لا يستنكر، لكن العفو أفضل. أحسن الله إليكم، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل يشترط أن كل الفرق 72 مخلدة في النار؟ هو ما قال أنها تخلد، قال أنها تدخل، يعني أنها في النار تدخل النار، لأن الحديث ما يقتل واحد حديثا واحد ويترك البقية. النبي يقول من قال لا إله إلا الله مؤمنا مخلصا بها من قلبه حرمه الله على النار، يعني لا يخلده فيها. فالواحد يحتاج إلى أن يقرأ الحديث الواردة في إخراج من يخرجون من النار، وأنهم يرجعون في نهر الحياة حتى تعود لهم أمور أخرى إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم فتح حساب في البنك علما أن راتبي يدفع لي من الشركة عن طريق كرت صراف إحدى البنوك، ولكني لا أستطيع إيداع أي مبلغ عن طريق هذا الكرت، فما هو الضابط في فتح حساب في أي بنك من البنوك هنا في الرياض أو في السعودية؟ هل تسأل البنوك يخبرونك الطريقة؟ في فرق بين كونك تضع حسابا في البنك وتقبض منه حاجاتك وبين أن تضع حسابا ليتاجر البنك بطرقه التجارية ربا وغيره، هذا شيء، وكون الواحد يضع ماله في البنك ويسحب منه على قدر حاجته شيء آخر، فالأصل في ذلك الإباحة، لأن لا يقال الواحد ضع كل ما تملك من ريالات أو من دراهم أو من عملة داخلية أو أجنبية ضعها في منزلك عرضة لنار تحرق لصوص إلى غير ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم شراء سيارة بالتقسيط؟ أرجو التفصيل. أحسن الله إليكم. لا بأس الشراء بالتقسيط، كون الإنسان يشتري سيارة قيمتها بالنقد مثلا 100، ولما يشتريها بها أقساطا منظمة تبلغ 120 أو 30 أو أقل أو أكثر، بشرط أن لا يكون أي تأخر يسبب له ربح يسبب للبائع ربحا ربويا. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأمور المعينة على تقوية الجانب العقدي في القلب من خلال خشية الله ومراقبته؟ التوكل على الله جل وعلا، والإكثار من ذكره، والحرص على كف النفس عن هواها في كل أمر يشك فيه، ويستحضر الواحد حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمر مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، يعني عمل براءة لنفسه، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ينبغي للإنسان إذا التبس عليه أمر من الأمور أمباح هو أم لا يتركه، فالله يسر لنا من المباحات ما يغنينا عما يشك فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: سافرت من مدينتي إلى مدينة أخرى تبعد أكثر من 100 كيلو، وجلست أكثر من شهر، وكنت أقصر الصلاة وأجمعها، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن عملك هذا عمل غير صالح. الأصل أن قصر الصلاة إنما هو في السفر إذا كان واحد مسافر، وينظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره التي يعرف أنه سيقيم، لا يعرف بيقين أنه سوف يقيم إلا ما يتعلق بالحج، فإنه لما وصل إلى مكة في صبيحة اليوم الرابع يعلم الناس كلهم أنه لن يخرج من مكة إلا في اليوم الثامن، فكان يقصر ما كان يجمع، الجمع رخصة. أرجو أن الذي مضى أن الله يعفو، لكن لا تعود لمثل ذلك. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: رأيت مؤذن يسجد سجود السهو في نهاية صلاة الإمام الذي خرج منها في بدايتها لبطلان وضوئه، فأما الناس ذلك المؤذن بدلا من الإمام، ثم سجد في آخر الصلاة سجود سهو، ما تعقيبكم على سجود السهو؟ أحسن الله إليكم. أعيد السؤال. يقول: رأيت مؤذن يسجد سجود السهو في نهاية صلاة الإمام خرج منها من بدايتها لبطلان وضوئه، فأما الناس ذلك المؤذن بدلا من الإمام، فسجد سجود السهو. إن كان حصل عنده هو سهو ذلك، لو سألتموه عن السهو حتى يكون السؤال على قدر المعرفة. وسهوه بأن هو دخل في الصلاة المؤذن ولكن سحب الإمام في بدايتها. هل أخبركم أن سجود هذا السهو لهذه الحركة؟ لابد أن يعرف. ثم إذا أحسن الله إليك، مسألة وقعت هنا الأسبوع الماضي، سألني جماعة المسجد في صلاة الظهر، كنت هناك، صلى بهم أحد الإخوة ثم تبين له أول ما كبر تذكر أنه ليس على وضوء أو شيء، ثم خرج وتقدم أحد الإخوة وصلى بهم، فيسألون في مثل هذه الحالات للأئمة، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم صحيح. خروجه بس كان عليه لما أراد أن يخرج أن يقول للناس يتقدم أحد بإمامة الجماعة، فلو فرض أنه صلى ركعة وانتهى منها ثم في الثانية تذكر أنه ليس على طهارة أو غير ذلك، أو تذكر أمرا لا يستطيع أن ينتظر إلى له، يشير إلى أحد من خلفه وراه أن يكمل بالناس الصلاة. وليس هناك إشكال في استدبار الكعب، في استدبار القبلة، الإمام نفسه ينصرف إلى الجماعة ويخرج ما بينهم ويتقدم الإمام المؤذن، لا إشكال أبدا، لا في إشكال. هم لما ترك الصلاة يستدبر ما شاء، حسن الله استخباره لا قيمة له. حسن الله عليكم. هذا سائل يقول: تأتيني شكوك كثيرة بأن ملابسي نجسة، فبماذا تنصحونني أحسن الله إليكم؟ تفقد ملابسك أنت، ثم لا تستسلم لهذه الهواجس والخواطر، هذه من الشيطان، يمكن رأك أنك لست صاحب عزيمة قوية وإرادة حازمة، فأكثر من ذكر الله جل وعلا، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تلتفت لشيء مما يخطر ببالك إلا إذا رأيت نجاسة لا شك فيها. أحسن الله إليكم. مسيرة 500 سنة وغيرها من الأعوام، هل هي السير على الأقدام أم هناك تقدير آخر؟ هو لما إذا صح الخبر هذا فالنبي إن فهو فيما يفهمه الناس، الناس في ذلك الوقت يفهمون هذا الشيء لو صح أنها في سير الرواحل وليس في سير الخيل المضمرة المرسلة بقوة، ولا بالسيارات في وقتنا هذا والطائرات ولا بالصواريخ، وإنما الخطاب للناس على حسب ما يفهمونه في وقت الخطاب. لكن هذه كما أشرت إليها فيما يتعلق بالسنوات الله أعلم بها. حسن الله إليكم. هل يجوز للخطيب أو الداعية أن يحرك إصبعه عندما يذكر حديث الحبر، وهل هذا يعد من التشبيه؟ هل يجوز للداعية والخطيب أن يحرك إصبعه عندما يذكر حديث الحبر، وهل هذا يدخل في التشبيه بين إصبع الله وإصبع المخلوقين؟ لا، ما ينبغي أن يتجنب هذا، يقول هذا الله حط ألم على هالأصبع، هذا كل هذا لا داعي إليه، الناس يفهمون الكلام ويعرفون أصابعهم. حسن الله إليكم. يقول: ما حكم ترتيل الدعاء وترتيل قراءة الكتب وترتيل الأذان، وهل يوصف من فعل ذلك بأنه مبتدع؟ ينبغي أن لا يجعل النطق في الأدعية كالنطق في القرآن الكريم. القرآن النبي ذكر أن ما أذن الله ما أذن لمن يتغنى بالقرآن، يعني يحسن تحريره، ولما مر بأبي موسى الأشعري، كان أبو موسى الأشعري منحه الله جل وعلا صوتا وحسنا أدى، قال: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع لقراءتك، قال: لو علمت بك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. وما قال له النبي هذا ما يصلح ويصلح، وحرص الواحد على أن يؤدي القرآن لكن بدون تكلف، بحيث تكون الحروف من مخارجها وأن لا يزيد مدا بما لا تحتمله الآية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ترديد الأذان من خلال المذياع المسجل، الأذان المسجل كأذان الشيخ عبد العزيز بن ماجد رحمه الله، هل يأخذ في أجر الترديد؟ إذا كان هذا أداء يلقى كأنه أذان فترى مجاراته فيه ومحاكاته فيه، إن شاء الله أنه داخل في هذا الأجر. أحسن الله إليكم. هل الأفضل لمن يصلي آخر الليل أن يدعو بعد الرفع من الركوع أم في السجود؟ لا، أفضل ما يكون من الدعاء في السجود، أفضل ما يكون المرء وهو ساجد. وفيما يتعلق بإطالة الدعاء هذه أيضا محل خلاف، هل في تطويل أو أحسن الله إليكم. ما حكم ما يسمى بالنكت، وهو أن يكذب الرجل وهو يعلم بأنه يكذب والسامع يعلم بأنه يكذب، وخاصة في رسائل الجوال والإنترنت كثرت بكثرة؟ ينبغي أن نعرف أن النبي لم يأذن بالكذب إلا في أمور ثلاثة، وما عدا ذلك فهو من المؤاخذات على من يكذب. النبي لم يذكر إباحة الكذب إلا عندما يصلح إنسان بين متخاصمين أو متخاصمين، فينقل من الكلام الذي لم يقله هذا ولا ذاك مما يليق بسلم في القلوب من البغضاء وتليين النفوس إلى التوافق، أو ما يحصل بين الرجل وامرأته في إصلاح الأسرة وعدم تصدعها، وفيما يتعلق بين المسلمين والكفار في الحرب. وما عدا هذه الثلاثة لا يحل للإنسان أن يكذب، لا مزحا ولا جدا، لا في رسائل جوال ولا في مخاطبات ولا في مضحكات، كل هذا من الأمور المحرمة. ومثل ذلك التمثيليات اللي يسمونها تمثيليات، هذه التمثيلية الذي يقول أنا أتحدث كأني فلان، وهذا كأنه فلان، أو كأنه الصحابي، أو كأنه إلى آخره، كل هذا الكذب محاسب عليها الكاذب. أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب متخرج من كلية القانون، وسمعت أن هناك نية في تعييننا قضاة في المحاكم التجارية، وعلمت أن لك وجهة نظر في اقتصار القضاء على خريجين كليات الشريعة، فما هي وجهة نظرك أحسن الله إليك؟ لا شك أني لا أرى جواز ذلك، أن يعين قاض يقضي بين الناس بموجب أنه تخرج من كلية القانون. المفروض في المسلم أن يحكم بين الناس بحكم الله الذي تضمنه كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفتح مثل هذه الأبواب هي أشبه ما يكون بتجفيف منابع العلم الشرعي. دراسة نظام الدولة والعناية به حتى يأخذ الإنسان فيه تفوق، يجعله يتفوق على زملائه الذين اجتهدوا بالفقه وأصوله والحديث ومصطلحه وتفسير القرآن إلى غير ذلك، ويكون لم ينجح في الأنظمة فيقدم عليه من نجح في الأنظمة وهو ضعيف جدا في الأخرى. ينبغي أن يكون الميزان إنما هو لمن عرف حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بين الناس. أحسن الله إليكم. في زمننا هذا ومع الثورات العربية ومواقع الإنترنت أصبح هناك تجرؤ على ولاة الأمر والكلام على بطانتهم، فهل يعد هذا من الغيبة المحرمة؟ يقول: في زمننا هذا ومع الثورات العربية ومواقع الإنترنت أصبح هناك تجرؤ على ولاة الأمر والكلام على بطانتهم، فهل يعد هذا من الغيبة المحرمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا، قال: على المرء المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني يكون سامعا مطيعا في الأمور التي يحبها، وسامعا ومطيعا في الأمور التي لا يحبها. لكن أيضا أعطانا: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف. وأما الخوض في أعراض الناس والوقيعة فيهم فإن هذا من الأعمال المحرمة. من كان عنده عيوب على آخرين وهو موقن بصدق ما يقول فليبلغهم بالعيوب التي يذكرها، وأنه إذا لم يغيروا من سلوكهم سوف يخبر من هو فوقهم بما نصحهم، لأن النصيحة لابد أن تكون في طريق السر ما أمكن. ثم لا يتجرأ إذا فهم الشيء هو أنه فهمه وأنه هو الحق، إذا فهم شيئا وظن أنه عيب في الآخرين يعرض هذا العيب على من يثق به، قد لا يوافقه على أنه عيب. لا يسعى يكون من المرجفين في الأرض. الله يقول لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم والمرجفون في المدينة. ينبغي الإنسان بقدر ما يستطيع أن يحفظ لسانه وأن يخاف الله جل وعلا. أي كلمة يقولها الإنسان بحق أي إنسان إن كانت لإزالة شر وكانت بطريقة إن تقر شرعا فعل ذلك، وإلا دعا. أحسن الله إليكم. أسئلة الإخوة في الإنترنت، هذا أسئلة من الإخوة في السويد، يقول غفر الله لكم، أنا صاحب شركة وأبيع عبر الإنترنت، ومع كبر الشركة أردت أن أتعامل مع شركة متخصصة في إرسال الفواتير ومتابعة الزبائن. هذه الشركة تعاقب المشتري الزبون إذا لم يتم السداد في الوقت المحدد بالعقوبة التالية: غرامة ما يعادل 30 ريال ونسبة ربوية على مبلغ الفاتورة. هل يجوز التعامل مع مثل هذه الشركات؟ وهل الغرامة مثل الربا؟ لا يجوز ما دامت أن فيها أرباح ربوية. وأما الشرط الجزائي إذا كان مثله يعتبر وحصل تفريط من المشترط عليه حقيقة فله وضع آخر يحتاج. فنصيحتي أن لا تدخل في مداخل هذه الأمور إلا بعد أن تتيقن من سلامتها. وهذا أيضا يسأل، يقول توجد شركات تقوم بتحويل المال عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني بين البائع والمشتري مثل باي بال، وتأخذ نسبة على ذلك، هل يجوز التعامل مع مثل هذه الشركات؟ إذا كان ذلك يتحقق فإن فوق هذا ذكروا فيما يتعلق بالحوالات هذه أن نستفتجه أجرة هذا العمل مباحة، لكن لا تكون على أساس أنها تتدرج من وضع إلى وضع حتى يكون هذا العمل شبيها بالربا. وإنما إذا خدمت الناس بما تقوم به مما تستطيع أن تصل إليه ووصلتهم إلى غاياتهم بالجهد الذي لو بذلوهم لضاعف عليهم الخسارة، أرجو أنه لا حرج في ذلك. هذا سائل من امرأة في السويد تقول: أحسن الله إليكم، أنا لي 3 أطفال والحمد لله، ولكن بعد كل ولادة أصاب بأزمة نفسية لمدة سنة، هل يجوز لي التعقيم لمنع الحمل أي أكون عقيمة؟ لا أرى ذلك. من هل عندك ضمان أن هؤلاء 3 سوف يبقون وأنه لا احتمال أن تفقديهم بهلاك؟ إلا استعيني بالله جل وعلا وأكثر من ذكر الله جل وعلا. وإذا أنجبتي عالج هذه السنة التي تستقبلينها بما تذكرين بالإكثار من ذكر الله، وذكر الله ممكن أن يسلكه الإنسان من رجل أو امرأة على أي حال. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: ما حكم إرسال المال من بلد إلى بلد لشخص أو للأهل عبر بنك ربوي؟ إرسال المال إذا لم يترتب عليها مشاركة في الربا فعامة البنوك التي يتم فيها إيداع كثير من الأموال هي تتعامل بالربا، وإنما الإثم على من يتعامل. لكن إذا أمكنك أن تجد بنوكا لا تتعاطى الربا فيجب أن يكون وهي محل ثقة ومأمونة، فينبغي أن يتوجه الناس لنصرة المتجنبين للربا، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. أحسن الله إليكم. يقول: هل علة التشبه بالكفار في لبس البنطلون زالت لانتشاره بين المسلمين؟ وهل تزول أيضا بالنسبة للمرأة فيكون ذلك جائزا في بيتها مع زوجها؟ أما لبس المرأة في ملابسها مع زوجها وليس معهم من نسلها أحد، وإنما امرأة مع زوجها فتلبس ما يعجبه، لكن إذا لبست اللباس هذا تشبها بمن أعجبها لباسها من النساء الغربيات فهذا نوع من التشبه، ومن تشبه بقوم حشر معهم. وبالإمكان أن تستغني النساء والرجال أن يستغنوا بالألبسة التي مضى عليها قرون مئات السنين والأمور سائرة عليها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل من تونس يقول: شيخنا، هل من مفهوم مبسط للتوحيد يمكن أن يفهمه العامي؟ هل هناك أو يقول هل من مفهوم مبسط للتوحيد يمكن أن يفهمه العامي؟ التوحيد إيه؟ بسيط لله الحمد، يفهمه العامي. لا يدعو إلا الله، لا يحلف بغير الله، لا يعمل العمل إلا ابتغاء مرضات الله. إذا شك في أمر ذا يسأل أهل العلم هل هذا العمل مناسب أو لا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال الذي تكرر، يقول: أحسن الله إليكم يا شيخنا، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن لا يكون هذا الدرس هو آخر العهد بكم، وأن نراكم في دروس أخرى في هذا الجامع. فضيلة شيخنا ووالدنا، أوصنا في الطلب، بماذا توصي طلبة العلم في هذا الزمن المتلاطم، وخاصة أننا مقبلون على إجازة صيفية؟ وخاصة يقول أيضا مقبلون على إجازة صيفية. أول شيء نصيحتي أقول للمسلم أن لا تكون عنده إجازة ينصرف فيها عن تحصيل العلم، ينبغي أن يشغل وقته كله بما يعود عليه بالفائدة. إذا كانت لك رحلات من مكان إلى مكان فاصطحب معك كتابا كلما وجدت فراغا اقرأ فيه. ومن أحسن الكتب المتداولة بين أيدي الناس رياض الصالحين للنووي رحمة الله عليه، مختصر ومبوب، وما قيل فيه رواه البخاري ومسلم فهو محل قناعة. نصيحتي للواحد أن يجعل على الأقل في سفره بعض الوقت يخصصه لشيء، يجعل من كل يوم على الأقل خارج الصلوات له 10 دقائق يقرأ فيها من القرآن الكريم، أو ربع ساعة 10 يقرأ فيها من الأحاديث، يأخذ له كتاب في الحديث. وعلى سبيل المثال يمكن يأخذ المنتقى لابن تيمية مجلد واحد في الأحكام، يجعل ربع ساعة أو 10 دقائق في كل يوم يقرأ كم حديث ويكرر. هذه معلومة ترسخ في الذهن، ثم تجعل الواحد على صلة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفوق ذلك بكلام الله جل وعلا في غالب وقته. ثم أيضا يحرص على أن يكون له أذكار يتعاهد نفسه فيها في الصباح وفي المساء، ويتعاهد نفسه عند دخول المنزل الذي ينزل فيه ولو في الفندق، وعند دخول المسجد، وعند الخروج منه، عند تناول الطعام، وعند الانتهاء منه. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. أن يحرص على أن يستفيد مما يقابله في حياته، إذا رأى مريضا حمد الله أن الله لم يجعله مريضا، إذا رأى ضالا في الطريق في سلوكه يحمد الله أن الله لم يوقعه في مضلات الأخلاق، يذكر نعم ربه عليه وهي كثيرة، لكن كلما كان عنده رغبة على تعرفها وجد أن الأمر يكون أيسر له. هذا وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل أعمالنا جميعا خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظ على بلادنا المملكة العربية السعودية الأمنها على دينها ودنياها، وأن يصلح ولاة أمرنا ويجعلهم دعاة حق وأنصار فضيلة وحماة شريعة وصائم عقيدة، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعاجل أهل سوريا بالفرج، وأن يرينا مصارع الطغاة عيانا نراها إن شاء الله في وسائل الإعلام. أسأل الله أن يجعلنا نراهم يجرجرون في الشوارع قتلى مع التزام العدل في ذلك، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يلطف بهم أي بأهل الحق في سوريا، وأن يرينا عقوباته المتلاحقة على الذين نصروا هذا الخبيث وأعوانه في إيران والعراق وما وراء ذلك في روسيا والصين وفي الحزب الفاجر في لبنان، أن يجعلنا نرى آثار ذلك على آثار انتقام الله جل وعلا منهم عاجلا غير آجل. كما أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يكشف الضر عن كل المسلمين في كل مكان، وأن يوفقهم جميعا للصدق اللجوء إليه جل وعلا، وحسن التوكل عليه، وصدق التذلل له سبحانه وتعالى، والحرص على صيانة عقيدتهم وإخلاصهم له. كما أسأل الله أن يصلح ذرياتنا جميعا وأحبابنا وقراباتنا، إنه القادر على كل شيء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.